قل لهم أيها الرسول: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف أعقب الله المكذبين الهلاك والخزي، فاحذروا مثل مصارعهم، وخافوا أن يحل بكم مثل الذي حل بهم.